قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته في قول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. الحديث شديد الضعف ولكن هذا هو قول أكثر أهل العلم أن المأموم إذا سهى خلف الإمام كما لو ترك بعض الواجبات كتكبيرات الانتقال مثلا أو سمع الله لمن حمده أو ترك تسبيح الركوع أو السجود فليس عليه شيء ليس عليه شيء يجلس لا ليس عليه سهو لكن لو ترك ركنا هذا في الواجبات. ليه قالوا في الواجبات؟ قالوا لا يتخيل ان الصحابه يصلون خلف النبي عليه الصلاه والسلام 11 عاما بالمدينه ولا يتصور ان واحدا منهم ما ترك واجبا نسيانا في صلاته. ولو كان يجب عليه سجود السهو لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم في المسألة صحيح، فمن كان يصلي خلف إمامه فترك واجبا نسيانا فصلاته صحيحة وليس عليه سجود، لكن إن ترك ركنا ينتظر بعد تسليم الإمام ويأتي بالركن الذي فاته بعد تسليم الإمام، وقف مع الإمام بدل ما يدور الفتحة قرى التشهد، فجأة الإمام راح راضي، طب هو خلاص ما يلحقش يجيب له الفتح، يعمل إيه؟ ها؟ بعد تسليم الإمام ينتظر هو جالسا ويقوم ويأتي بركعة ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو، ويسجد سجدتين للسهو، ترك واجبا فلا شيء عليه ولا يسجد. لكن ترك ركنا ينتظر بعد تسليمه، يعني الآن الإمام وهو قائم قال الله أكبر فركع، هو بدل ما يركع نزل للسجود مباشرة وظل ساجد لحد الإمام ما قال إيه سمع الله لمن حمده فتنبه، إما أن هو يقوم مباشرة ويأتي بالركوع بسرعة ويدرك الإمام ولا شيء عليه، فإن كان لا يستطيع أن يأتي بالركوع بسرعة ويدرك الإمام يقوم ويتابع الإمام فيما هو عليه ثم يسلم الإمام ويبقى هو فيأتي بركعة ثم يسلم ويزد السجدتين للسهو. وضحت يا جماعة؟ ايه ركعة كاملة ماشي كده؟ احنا خدناها قاعدة قلنا ما كان للزيادة فالسجود بعد السلام، ما كان من نقصان فالسجود قبل السلام، ما كان من زيادة ونقصان فالسجود قبل السلام، كيفاش أرقم ده؟ إن كان مع الشك والبناء على اليقين فالسجود قبل السلام، وإن كان مع الشك والبناء والشك والبناء على التحري فالسجود بعد السلام، فالسجود بعد السلام. لا هي يسجد بعد السلام لأنه زاد ركن نزال، لأنه هو بدل ما يركع مع الإمام يعمل إيه؟ سجد، مش كده؟ طيب لو استطاع أن يقوم ويدرك الإمام يعني يقوم يقف وبعدين يأتي بالركوع ويرفع من الركوع والإمام رافع من الركوع، الآن وقعت ليه زيادة بالسجود والقيام ولا لا؟ وقعت ليه زيادة مش كده؟ طيب وإن لم يستطع يتابع الإمام على ما هو عليه ويأتي بركعة ويكون ما هواه للسجود وقيامه منه أيضا زائد فيكون سجود له بعد السلام. واضح يا جماعة؟ صحيح زيادة ونقصان صحيح. لا لا لا ما فيش زيادة ونقصان، هنا زيادة فقط. لأن الركعة اللي هو نزل فيها وصعد دي في حكم المعدوم، لأنها كانت سيانة في حكم المعدوم، لكن يأتي بركعة كاملة بعد تسليم الإمام، إذا هي زيادة وليست زيادة ونقصان. لو هو طيب ويبقى الأفعال الزائدة اللي معناها الصلاة. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. طيب لا لا يسر ما دام أدركه لا يسر. ابن المنذر في كتاب الإجماع قال وأجمع على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود. ابن المنذر لا ينقص في الإجماع. قال وأجمع على أنه ليس من سهى خلف الإمام سجود وانفرد مكحول فقال عليه وأجمع على أن الإمام إذا سجد إمامه على أن المأموم إذا سجد إمامه يسجد معه. طيب دي هيتكلم عن أبو صنفس. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهوي حكاه ابن المنذر إجماعا اللي هو أنا ذكرته كده لما تقدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد بترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجد. إذن يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو. سهى الإمام وترك التشهد الأوسط يسجد معه، المأموم الذي أدرك الصلاة من أولها طيب صلى أربع ركعات ما فيش إشكال، أربع ركعات وجلس التشهد، وبعد التشهد سجد الإمام سجدتين للسهو لأن الإمام قد يسهو بأمر خفي لا يظهر للمأمور. ممكن الإمام يترك التسبيح مثلا في الركوع أو السجود، مش كده؟ سهو منه، مش كده؟ في الحالة دي إن كان السجود بأمر ظاهر يجب على المأموم متابعة الإمام. خلاص يا جماعة، نسي التشهد، نسي أي واجب من واجبات الصلاة، الأمر الظاهر للمأموم ويعلم أن إمامه قد سهى في هذا الواجب فأسجد معه. لكن لو افترضنا الإمام سهى بأمر خفي لا يظهر للمأمور، كما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتسبيح مثلا في الركوع أو السجود، فيما يظهر للمأموم أن الصلاة تامة، مش كده؟ لكن إن وجد المأموم أن الإمام قد سجد بعد التشهد وقبل التسليم يجب عليه أن يسجد معه، وإلا فالزيادة لا تحصل إلا فيما كان ظاهرا للمأمور، أما النقصان قد يقع من الإمام فيما لا يظهر للمأمور، أما الزيادة فلا بد أن تظهر للمأمور. نعم لا بد، يعني بدون سبب الإمام صلى أربع ركعات خلاص ما فيش إشكال، وقعد يقرأ التشهد، بعد ما خلص التشهد وجدته سجد للسهو، الإمام يسجد معه، يعلم في هذه الحالة المأموم يسمع، يعلم المأموم في هذه الحالة أن الإمام قد سهى في بعض الواجبات الخطية. بعد التسليم يسجد معه، ولكن السجود بعد التسليم بالنسبة للإمام والمأموم لا يكون إلا فيما يظهر للمأموم. لأن لابد لا يمكن، لا يسجد بعد السلام إلا في الزيادة الظاهرة للمأمور. زي يا أخي الإمام الآن يسجد بعد السلام، السجود بعد السلام يكون عن إيه؟ طب الزيادة دي لا بد وأن تكون ظاهرة للمأموم، لا بد. وسجد هو لعله ممن لا يفرق بين كون السجود قبل أو بعد السلام، ممكن يرى أنه يجزي قبل وبعد السلام، وأن الخلاف في الأفضل، خلاف في الأفضل، فلو سجد عن نقصان أو زيادة قبل أو بعد يجزئه، ولا خلاف بين عين ذلك. نعم يلزمه، يلزمه المتابعة. يا أخي ده يعدم المأمور. ها؟ لو سجد الإمام وحده ما ينفعش، ويجب وحده ازاي؟ بعد ما صلاته صحيح؟ لا، وهو يأثم بترك السجود المأمومي صحيح؟ لابد أن يسجد به. لكن لو افترضنا بقى أن هو دلوقتي بيصلي بالمأمومي وقام لخامسة فسبح به من خلفه فجلس، طيب الصفوف المتباعدة ماذا تفعل؟ اجلس حتى اجلس. لو صارنا بيصلوا في الحرم مثلا وقام الإمام لخامسة ومن خلفه سبح به فجلس، طب الصفوف المتأخرة لا تسمع مثل هذا التسبيح. لا هم جاؤوا معاه في الخامسة. طيب لو افترضنا ان هم بيصلوا في الدور الثاني والثالث وقام لخامسة الله أكبر فقاموا معه فمن خلفه قال سبحان الله فجلس، وهو واقف مستني الإمام يخلص، لذا يقول السلام عليكم ورحمة الله. معتقدين صواب الإمام بأنه مش معتقدين صواب الإمام؟ قاموا سيادة معه. الآن الأمر شخص يجلس يعني يجلس بسرعة لما يسلم ويسلم. طيب في حل أحسن من كده؟ أيوة ماشي، ما فيش حل غير كده، لكن في أجود منه. لا يجلس مباشرة ويقرأ التشهد ويسلم. خاصة لو قلنا ان هو ما يرجعش بتكبيرة احرام، بتكبيرة انتخاب مش كده؟ فلو قال الله اكبر ووقف والصفوف الخلفية مع الشيفاه مش كده؟ طيب الصفوف اللي جواها دي تتصرف ازاي؟ ما هو مفيش حد كده، لكن في اجود منهم ولا فيه؟ يعني لو افترضنا ان هو دلوقتي قام لخامسة الله اكبر فسبحوا به لما قام. نعم قال الله اكبر فكل قاموا، قاموا بالرؤية، كل صف شايف اللي قدامه بعينك فكله قام. طب الصف الاولاني يسبح به فجد الذي جلس وسبح هو عالم الروح. لا يا اخي هم سبحوا به وهم نعم ماشي الذي قام لا ما كانوش في المساله دي الآن هو هيقول السلام عليكم ورحمة الله والصفوف المؤخرة كلها وقف، يفاجئون ان الإمام بيسلم. طبعا ما فيش حاجة ان احنا نقول ان هم ايه يلبسوا وجوب التشهد ويستدبوا، لكن في حل افضل من كده؟ لو سلموا معايا الإمام وقف مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التشهد. طيب ما عيب وجب التشهد ها؟ ما عيب يقول على ما يقول التشهد وقف فرض الإمام. لا ما هو مثل هذا العرض يجلس وجب التشهد يسلم لو كانوا بيصلوا وكانوا من قبل. وهم السمعين تكبير الإمام والقراءة كل واحد يرتد ويصلي لنفسه مش كده؟ نفس المسألة. لكن في حل احسن من كده؟ لا في لا يا اخي، لو كان يصلي في الميكروفون وجلس يرفع صوته بالتحيه. نعم يرفع صوته بالتحيه، فاذا سمعه من في الصفوف الخلفيه الذين لم يسمعوا تكبيره اذا جلس، لانه انعاد لن يعود بتكبير الانتقال بل يرجع بدون تكبير في الدخول، فإذا سمعوه يقرأ التشهد مجلسه. وسجدوا اللي خلفه ما يعرفوا شنو هي سجدة. طيب المأموم خلفه والإمام رفع بالتسبيح للمأموم عشان طيب هل الأولى هنا أن الإمام يرفع صوته بالتسبيح الركوع ولا يسجد مع المأمومين؟ يعني الأولى هنا أن الإمام يرفع صوته عشان يدعوهم من السجود؟ مش حل للفكرة، وطبعا خطأ على الإمام من الأصل. هذا الخطأ، لو كان يعلم من اللي خلفه حفاظ يعني وهو لا يسجد في سجود التلاوة ينبه يقول يا جماعة أنا لا أسجد في سجود التلاوة، ما دام يعلم أنه سيمر بسجود التلاوة. يقومون هم فيركعون لا وجه. ده ايه عشان يسجد مع الإمام بالسهو؟ لا هو يتخيل ركوعه في حالة واحدة، عارف ايه؟ ان هو يقرأ الآية ويركع مباشرة، وإلا لو قرأ الآية فما بعدها علم المأمون أنه لم يسجد، لكن لا يتخيل ظن المأمومين أن الإمام قد سجد إلا إذا انتهى عند الآية التي فيها السجدة ثم رفع، وإذا فلو كان يكمل علموا أنه لم يركع. عايز تقول أنه لو دخل مع الإمام وهو راكع بعد قراءة التلاوة سجد التلاوة؟ لا يعني حتى لو الإمام هو متهم من قبل مدر عنه صحيح. خلاص يحسب يلغي الركعة دي ويجي ركعة دي. يدير الركعة من الركوع يقوم يقف وبعدين يركع. يعني عايز يعمل زيادة طمأنينة لنفسه مش كده؟ لا، لأن ممكن دي تدخل في زيادة الصلاة إذا كنت تبطلها عنده. طيب اللي ذكر المؤلف فيما لو أدرك الإمام المأموم الإمام من أول إيه؟ من أول الصلاة خلاص. لكن لو افترضنا إن المأموم دخل الصلاة وهو مسبوق وسهى خلف الإمام، يسجد لنفسه بعد تسليم الإمام، يسجد لنفسه بعد تسليم الإمام. وهنا شيخنا لو الإمام سجد للسهو بعد السلام، لو طبعا كده فرق الإمام في المتابعة، فما يسجدش مع بعد السلام. صحيح، وما يرضي خلاص. شيخنا يسجد لنفسه بعد تسليم الإمام في الواجبات لا يسجد؟ لا يسجد لنفسه في الواجب بعد تسليم الإمام. الآن يقوم بعد تسليم الإمام ويقضي لنفسه الركعة الفائتة أو ركعتين مش كده، وكان ساعة في ترك واجب يسجد له. يعني متى لا يسجد المأموم للسهو لو ترك واجبا؟ إذا نعم إذا أدرك الإمام من أول. لكن إن دخل الصلاة مسبوقا يجب عليه سجود السهو بعدما يتم الركعة الفائتة أو ركعتين. لأن في أول من أول الصلاة مع الإمام كل سهو منه يتحمله الإمام ما لم يكن ركنا، الإمام متحمله. لكن إن دخل مسبوقا فسهوه عليه هو لا على الإمام. شيخنا النص هو لو نحن الإمام فأترك فيه نقول في ركعتين أخرى لو سهى فيهم الإمام يسجد، وركعتين اللي هو يوم محبوبين ولو سهى فيهم هو يسجد نفسه. لا يا أخي، مين قال كلام ده؟ لا يا أخي، لو دخل مسبوق وسهى فعليه سجود السهو يأتي به بعدما يقضي الركعة الفائتة لنفسه. لكن يتحمل الإمام عن المأموم السهو في الواجبات إذا أدرك المأموم الصلاة مع الإمام من أول الصلاة. لو دخل واحد خلف الإمام والإمام انتهى في أول بعد المذبح وهم لم يفتح الفاتحة دخل في الصورة المثلية ذكره المأمور فقرأ الفاتحة. ما ينفعش إلا إذا كانت صلاة جهرية، أما سرية ما ينفعش. جهرية فذكروه فأتى بالفاتحة مباشرة. ثم جاء هذا الرجل ودخل بعد سهم هذا الإمام. هل دخل في الركعة الثانية؟ دخل معه في نفس الركعة بعد ما انتهى في. طيب أدرك الإمام من أول الصلاة يسجد معه في الصلاة. هو دخل بعد ما ذكروه دخل. أيوه، لكن أدرك الصلاة من أول. أدرك الصلاة من أول. يعني يركع معهم مش كده؟ هو دخل. أيوه يركع معهم، دخل بعد ما ذكروه، يركع مع الإمام من أول ركعة مش كده؟ يسجد. وسجد الإمام يسجد معه ويسجد لنفسه الاثنين. فلو افترضنا ان هو دخل مع الامام والامام سهى في الركعه الثانيه خلاص، وهو سهى نفسه في واجب في الركعه الثالثه، يسجد مع الامام ويسلم الامام وياتي هو بالفائده ثم يسجد للسهو لنفسه. طيب لو نسى كل الواجبات في الصلاة صحيح صحيح، لأن الواجب يتداخل إذا كان من جنس واحد. طيب هيجيب الركعة مش كده، يجلس بعد السلام. يعني يجيب سجود سهو للواجب وسجود سهو للركن، له واحد بس الاثنين. نعم لا سجود واحد صحيح بعد السلام يجب مع الإمام في سهو الإمام لأنه أدرك السهو معه. لا لابد يسجد مع الإمام إذا أدرك معه السهو، فإذا سلم يسجد بنفسه. لو كان مسبوقا، لو كان مسبوق الإمام سهى أول ركعة هو دخل في الركعة الثالثة مثلا مع الإمام وسهى، فهل يسجد مع سهو الإمام اللي هو بقى حضروش ويسجد لنفسه لأنه سهى في المرتبة؟ الإمام سهى ركعة ثالثة وهو أدرك الإمام سهى ركعة أو الثاني، هو أدرك بعدين ركعة بعد سهو الإمام وهو نفسه سهى في نفس الصلاة. هنا يسجد لسهوه هو فقط لأنه لم يدرك سهو الإمام. طيب عندكم فإذا سجد فاسجدوا، اللي بعدها إيه؟ فإن لم يسجد. إذا كان الإمام مسبوقا، إذا كان الإمام مسبوقا فإنه يسجد للسهو إذا كان المأموم، أنا قلت الإمام معلش، إذا كان المأموم مسبوقا فإنه يسجد للسهو سواء كان سهوه خلف الإمام أو في من فرض به بعد تسليم الإمام، سواء كان سهوه خلف الإمام أو في من فرض به بعد تسليم الإمام. مثاله مأموم فاتته ركعة ونسي واجبا كالتسبيح، مثاله مأموم فاتته ركعة ونسي واجبا كالتسبيح في الركوع أو السجود، ونسي واجبا كالتسبيح في الركوع أو السجود خلف الإمام، أو كان سهوه للواجب بعد تكريم الإمام وقيامه لقضاء ما فاته، وقيامه لقضاء ما فاته فإنه يسجد للسهو حتى لو سهى الإمام وسجد للسهو قبل السلام، حتى لو سجد الإمام حتى لو سهى الإمام وسجد للسهو قبل السلام. وكان سهو المأموم فيما أدركه مع الإمام، وكان سهو المأموم فيما أدركه مع الإمام فلا يسقط السهو عن المأموم. الآن يا جماعة، رجل دخل الصلاة مسبوق في الركعة الثانية خلاص، ونسي التسبيح في الركوع أو في السجود، نسي واجبه، بعدما يسلم الإمام يقضي الركعة التي فاتته ثم يأتي بالسجود السهو خلاص. صورة ثانية، دخل في الركعة الثانية ونسي المأموم واجبا ونسي الإمام واجبا، أصبح كل من الإمام والمأموم، طبعا المأموم لو دخل مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه شيء مش كده، لكن هنا دخل مسبوق بإيه؟ بركعة. طيب الإمام سيسجد ولا لن يسجد؟ يسجد لسهوه، يسجد معه المسبوق الذي أدرك هذا السهو ولا لا يسجد؟ يسجد. طب سلم الإمام، بقيت ركعة للمأموم مش كده، يقوم فيأتي بها ثم يسجد لنفسه سجود السهو بعد السلام. واضح كان الواجب ان سدد صلاتك مع الامام يسجد برضه نفسه، ممكن ليه السهو الواجب ده واجب صلاه على الامام، ما هو لابد ان يسجد خلف الامام، يسجد نفسه مش بتاع الامام، لابد. لكن لو سهى الامام فقط وكان السهو مثلا في الركعه الثانيه او الثالثه او الرابعه وادرك المسبوق يسجد مع الامام ثم ياتي بالركعه الفائته ويسلم بدون سجود السهو. فتقول لنا يا جماعه حد في ايه؟ فلا يسقط السهو عن المأموم مش كده؟ طيب مثاله مأموم فاتته ركعة مع الإمام، مثاله مأموم فاتته ركعة مع الإمام، وفي الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نسي المأموم التسبيح في الركوع أو السجود، نسي المأموم التسبيح في الركوع أو السجود المسبوق، وكذلك نسي الإمام واجبا، فيسجد الإمام للسهو ويسجد معه المأموم. ليه يسجد معي المأموم؟ لأنه أدرك مش كده؟ فإذا قام المأموم ليقضي ما فاته يعني بعد تسليم الإمام يسجد للسهو لنفسه هو، وإذا كان سجود الإمام بعد السلام لزيادة، وكان المأموم مسبوقا، وكان المأموم مسبوقا. وأدرك المأموم مع الإمام السهو مش ممكن تحصل دي؟ زاد الإمام ركوع لنفسه، مش كده؟ زاد لنفسه هو ركوع. السجود متى يقول؟ بعد السلام، ودخل مسبوح في الركعة الثانية. الآن الإمام سيجد السهو بعد السلام، فهل يتابعه المسبوح على السجود ولا لا يتابعه؟ يا أخي تخيل المسألة الأول، دخل في الثانية مسبوق أو الثالثة والإمام زاد ركوعا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة اللي أدركها المأموم عليه. يعني هو الثالث الركعة اللي أدركها الإمام، اللي الثالث الركعة اللي أدركها مع المسبوق. يعني صحيح، المسبوق أدرك الركعة مع الإمام الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فزاد الإمام فيها ركوعا. سجود الإمام للزيادة يقول طيب يسجد معه المأموم ولا لا يسجد؟ يسجد يا أخي أضرب في الزيادة يسجد معه. طب تخيلوا المسألة كده، كيف يسجد معه؟ طيب والزيادة اللي هو أدركها مع الإمام، ها؟ هو ده الرجل بعد المأمون نفسه ما يسلم، يسجد لنفسه سهو الإمام، لأن الآن الإمام سلم مش كده وخرج من الصلاة، فهل يتابع المأموم الآن إمامه بعدما خرج من الصلاة ولا يقضي ما فاته فضل له ركعة يقضيها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو؟ طيب شيخنا لو الناس روحها السهو ولا ينفصل كده، احنا خلاص خلصنا. قلنا الإمام سهى وأدرك معاه المأموم من أول الصلاة يسجد مع الإمام، سهى المأموم مع الإمام من أول الصلاة ليس عليه شيء، سهى المأموم خلف الإمام وكان مسبوقا فعليه السجود بعد أن يتم صلاته، سهى الإمام وسهى المسبوق فعلى المأموم أن يسجد مع الإمام ثم يقضي ما فاته ويسجد لنفسه. ده اللي احنا قلناه بالترتيب، ماشي كده مسألة يا جماعة؟ طيب نفترض المسألة الآن في الزيادة، احنا بنقوله يا جماعة قلنا أي سهو يقع من المأموم في أي واجب ما دام أدرك المأموم الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه، وده قول أكثر أهل العلم ونقل عليه ابن المنذر الإجماع، خلاص؟ إلا إن ترك ركنا فلا يسلم مع الإمام ويأتي بمفاته ويسجد السهو، مفروغ من هذه المشكلة. طيب سهى الإمام فيما لا يظهر للمأموم يسجد المأموم مع الإمام، خلاص؟ طيب سهى الإمام وهو المأموم وهو مسبوق خلف الإمام يسجد لنفسه بعدما يقضي صلاته. طيب سهى المسبوق وسهى الإمام فيما أدركه المسبوق يسجد مع الإمام ويسجد لما وقع منه هو بعد إتمام صلاته، خلاص؟ الإمام رفع الأولى ممكن ورفع لا ما يلزمش، لا يلزم، لأن المأموم لا يلزم مع لا يسجد مع الإمام للسهو إلا إذا كان أدرك معه السهو، فإذا كان المأموم لم يدرك مع الإمام السهو فلا يسجد معه للسهو. ده فين في الزيادة؟ دخل في الركعة الثانية، لا لا يسجد معه، لا يسجد معه. طيب يجلس هو ينفض تسليم الإمام ولا يسجد معه سجود السهو ثم يقوم ويأتي بما بقي من الصلاة. لو هو دخل في الركعة الثانية ولمسها وجاء خمس ركعات. آه هو كده صلى أربعة والإمام صلى خمس يتابعه ويسلم معه اللي دخل متأخر صلاة المصبوح يعني الآن دخل في الركعة الثانية والإمام قام إلى خامسة ولم يسبح به أحد والمزبوخ يعلم أنها خامسة فلو قام معه جاءت صلاته تمام ويسلم معه ولا لا يتبعك ها؟ يعني المسبوق لو دخل مع إمام عام بصلاته باطلة أصلا أحسن هذه الركعة الخامسة باطلة أصلا فلو تابعه عليها وهو يعلم أنها زائدة بطل الصلاة بطل الصلاة وينساها شيخنا معلش لا لا لا لا شيء عليه لكن لو تابعه على الخامسة وهو يعلم أنها زائدة بطل الصلاة على الموجه بطل الصلاة المتابعة الإمام في التسليم يعني في سجود السهو بعد التسليم كنت قرأت رواية الحنابلة أن قالوا إن حكمه حكم القائم من التشهد الأوسط إن استتم قائمه لا يرجع ويسجد بعد لا لا لا لا رواية ثانية بعد الرواية لا إن أصلا معلق وسبق معنا أنه علق عدم الرجوع بالانتصار أما مسألة الشروع في القراءة فليس عليها دليل ليس عليها دليل والمصنف هيذكرها لكن ليس عليها دليل لو كان لو زاد والإمام زاد يسجد معه ولا لا يسجد لأنه انفصل عن الإمام بمجرد تسليم الإمام انفصل ليه رجحنا أنه ايه اللي رجحناه يعني تعيس تقول ليه رجحنا ايه وطرقنا ايه اللي هو في الزيادة قام لخامسة الامام زاد ركع والمسبوق ادركه فيه طيب يظل الامام جالس لما يسلم يظل المأموم جالس لما يسلم الامام وبعدين يسجد معاه طب هل يصح ان يقتدي به بعدما خرج من الصلاة لا صح القضاء بأصل انفصل عنه بالتسليم من الصلاة فلا يصح أن يسجد معه لا يصح الشيخ ده هو في ذلك الزيادة لو المأموم نفسه سهى برضه أيضا في الواجب كده عليه برضه سهى نعم صحيح يسجد لهما سجودا واحدا بعد أن تم الصلاة نعم له ولإمامه نعم أما أن نتابع الإمام بعد التسليم لا نعم. لا لو سبحوا به فأصر فصلاة صحيحة يعني لو سبحوا به فأصر ويجي معنا متى يرجع الإمام ليقين نفسه ومتى يرجع إلى غيره هو في وجهة نظره لم ينس كده الصلاة صحيحة وينتظر المأمومين جلوسا حتى يجلس ويسلمون معه لو قام الإمام الخامسة لا ينفصل عنه ويقضي مفاته من الصلاة ينفصل ينوي عدم متابعة الإمام ينوي عدم متابعة الإمام والله في وجه ويجلس معهم حتى يجلس حتى يجلس الإمام ويسلم بسلامه أو ينوي مفارقة الإمام ويصح يصح لو قام الإمام بخامسة وسبحه به فلم يجلس يجوز للمسبوق أن ينوي الانفراد يصح في لا فضل ركعة هو مجرد ركعة ايه صحيح الجالسي كلا الصورتين جيدتين كلا الصورتين جيدتين عند هذا يجوز له أن ينوي المفارقة ويجوز له أن ينتظر حتى يجلس الإمام ويسلم معه ويقوم بعد تسليم الإمام أنا شيخ ما يخش قبل تسليم الإمام ما يخش قبل تسليم الإمام ما يخش قبل تسليم الإمام يعني لا ما هو صحيح أنه يكون في سجود في جلوس أصبحت معه ركعة وجلس التشهد ثم ركعتين ويجلس التشهد مع الإمام صحيح صحيح والمأموم يبقى يلزم منه أن المأموم أيضا يشك في عدد الركعات التي صلاها مع الإمام المسبوق لو كان المأموم شاكك وقف فلا شيء عليه لأن هنا لا يعتقد أنها زائدة لا يعتقد أنها زائدة لو كان في الزائدة وهو لا يعلم أنها زائدة يأتي بعدها بركعة ويجد السوء على السلام يأتي بعدها بركعة ويجد السوء على السلام ولكن يجب أن تصح صلاة لو كان يجب الحكم تصح صلاة